نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سبحانه وتعالى: ويستخبرك الذين كفروا من قومك على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين والاسترشاد، قائلين: يا محمد، هل الميعاد ليوم المعاد، والقيامة من الأجداث ليوم الحساب، بعد صيرورة الأجسام ترابا حق؟ فقل لهم: نعم، مقسما على قولك، مستدلا عليه بالدليل الساطع والبرهان الناصع، فليس تحول أجسادكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أنتم بمعجز الله إذا أراد ذلك بكم بهرب أو امتناع أو اختفاء أو اعتراض، بل أنتم في قبضته وسلطانه وحكمه وملكه. واعلموا أيها المعاندون المكابرون أن كل نفس كفرت بالله وظلمت ذاتها بعبادتها غير من يستحق أن تعبده، وتركها طاعة من يجب عليها طاعته، وإنكارها يوم المعاد لربها، لو أن لها ما في الأرض من قليل أو كثير أو صديق أو قريب لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينت وعايشته وشاهدت، ولما نفعها ذلك، فلا يقبل منها حتى على فرض وجوده معها. وإنما النفع والضر والثواب والعقاب لا يكون إلا على الأعمال الصالحة والسيئة. وعندما يعاين الكفار العذاب تأخذهم وهلة المفاجأة، فيسقط في أيديهم، فيسرون الندم الذي هو كمد يضلل الوجوه دون أن تنطق به الشفاه، فيجدون ألم الحسرة في قلوبهم، والذلة والصغار على وجوههم، والخشوع والانكسار في أبصارهم حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهم، وأيقنوا أنه لا محالة واقع بهم، لا ينساهم ولا يغادرهم. وفي ذلك اليوم المهيب والموقف الرهيب يقضي الله بين الأتباع الضعفاء والرؤساء الأقوياء، يقضي بالعدل، وذلك أنه سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا منهم إلا بجريرته، ولا يأخذه بذنب غيره، ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه وأنذر وتابع عليه الحجج وأقام عليه البراهين. نور من القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.